بعده قلبي بحبك هو بيندهلك هو بيسأل عنك بعد روحي بتقلك وعينك كتير اشتقت لك وعد فكر من بعدك انا في حب او حتى تفكر على بعدك في عندي قلب ما عم فكر ببكرة بعد ببالي الذكرى انا ما كنت عرفت الحب لولا منك انا ما بعيش لولا جواك انا ما بعيش الدنيا بلا وبيندهلك وبيسأل عنك شفافي بقولا ومن قلبي اسمك أحلى صورة مرسومي بعيوني صورة رسمك مش قادر انسى ولا قادر امحي الماضي أعذب قلبي وجرح روحي بجرحك راضي بعد ببالي الذكرى أنا ما كنت عرفت الحب لولا منك أنا ما بعيش لولا جواك أنا ما بعيش الدنيا بلا أنا لآخر لحظة بعمري أنا بدي بحبك وبيندهلك وبيسأل